بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الجماعة للفائت من الصلاة. باب بيان حكم الجماعة. جماعة حكم كيد عدين تسيب أبابها للفائت شيء تجي، يعني صلاة دي تكتي لجماعة يستو من الصلاة صلاة دا كمدة كان تجي أو صلاة دا كمدة إلا جماعة يستو وجماعة الوقت كان يحونك عدين تيس أبابيه، يعني صلاة فائتة أو وقت جيدي دافي جماعة الوقت كان كراو. وبالإسناد قال: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي نغسو جيستي بوجهه وجهه سأي نغسو جيستي حين قام إلى الصلاة صلاة مركو أكعي قبل أن يكبر أنتو سنتكبر سنن كهر قال وحويري: أقيموا صفوفكم صفوفتين توسية وتراصوا اسكو دجية فإني أراكم وأنا ذين أركيا من وراء ظهري لبركي قداشيس. حديث كان مركي ترجمة علاقة كرد حيسا من موقانيس علاقة وكرد حيا من موقانيس لأن ترجمة حيث صلاة تكتي إن جماعة الود كذوه صلاة دان هذا إني تكتي صلاة تكتي إني هيد مكو عدم ميشان لبا حلبا مركا لبا أرين بوالغا غاري كرا أما والغو إشكال بحن كرا إن مركا النبي أو سأسو جيسان أيو أقيم صفوفكم أو رهاي طبعا جماعة والدكان مركاس صلاة داس مركا بروق دا حديث كان انتلا في ريو هذه الرواية روايات كيسا كمد أه صلاة دان إني تهي صلاة فائتة أهديت ماذا حديثك في محله قاب كاس مرارك غار والله حليها وعلماء انتي ترجمة سمايان أي موضع الشاهد من الحديث أيين كينين لكن في بعض طرقه بيكو جرتا انتا ندأ نيغا أركيون سو فير فيري ما أركين وحديث كان روايات كيس وشيغ أيو إن صلاة هيت فائتة ما يموقنن سيد الله بعد أما إشكال بحنت الله بعد إن ليرى هذا واي من تصرف بعض النساخين كو قراء ذاتك كتابك يعني قرأي إلا كتابك فرقوريا لغو قرأي وحادعي كرتمرك إنو ترجمة يعني حديث كان كو هوس بغي مؤلف قصو أو ننسي ذا سيهيل النوار دعها مرر بضانه ابن حجر ساسو وحسدا سوكلا أو تلماما طيب. وبالإسناد قال أخبرنا هناد بن السري وهو أبو السري الكوفي قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم وهو الزبيدي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن حسين وهو حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي معي سوحاء هيد أي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيان معي سأهين أن لجرني إذ قال وقت أويري بعض القوم ذاتك قاركود إيراهذين لو عرست بنا يا رسول الله ذات نلدقي لهيد وأبن الدجي لهيد وماشان أندقي لهين لكان حسنا قال وحويري إني أخاف وحن كعب سنيا أن تناموا إنات سيحتان عن الصلاة صلاة أك سيحتان قال بلال بلال وحوير أنا أحفظكم أنا إذن إلى لنا يعني صلاة دي أنا إذن إلى لنا يعني صلاة دينا إذن إلى لنا أي أحفظ صلاتكم أحفظ لكم صلاتكم فاضطجعوا ويجيفت واجيف صدين فناموا ويسيحذين وأسند بلال بلال واتيري ظهره دبر كيسة إلى راحلته قاديد كيسي أما الراحلة ذي سيبه كتير سدي فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي باكعي وقد طلع حاجب الشمس iyadoo uu soo baxay qoraxda darafkeeda, qayb qoraxdii ka mida ay soo baxday. Marka Bilaal waa seexday isaga laftiisa, hurdaa la tagtay. Fa qaala, wuxuu yidhi, yaa Bilaal, ayna maa qulta, aaway wixii aad tiri. Qaala, wuxuu yidhi, maa ulqiyat calaya, korkayga laguma ridin nawmatun, hurdo misluhaa iyadoo kale ah. Qad, weligay tanoo kale weligayba maba hurdinu. Qaala rasuulullahi sal allahu salam, in allaha alle qabada arwaaxakum, arwaaxdiinna uu qibdooday, ayuu arwaaxdiinna ayuu qibdoonayaa, xiina shaaa markuu doono, faraddahaa waa soo celinayaa, xiina shaaa markuu doono. Qum yaa Bilaal, istaag, fa adini nnaasa, dadka u adin, bisalaati, salaada ugu adin. Fa qaama Bilaalun, Bilaal waa kacay, fa adana waa adimay, fatawadauu, waa weyse qaateen, yacnii xiina irtafacat ishamsu, qoraxda markay kor noqotay. Uma qaama fasallaa bihim, fasallaa bihim waa maxalu shaahidka marka salaadaana waqtigeedii tegey, khaarija waqtihaa ayaa la dukaday, maca daalika jamaacana waa la tukaday. Marka salaada faa'itadoo tagto waa lagu dukan karaa jamaaco. Ayb, mabaaxista kale xadiidka waa soo marnay. Qaala, baabu tashdiidi fii tarki aljamaacati, adkaynta la adkeeyey caddaynteedii buu baab yahay. Fii tarki aljamaacati, jamaacada ka tegideeda, yacni in jamaacadii markaa laga tago aad in loo adkeeyey. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن قدامة واسك مشاهير رقان قال حدثنا الصائب بن حبيش وهو الكلاعي الحمصي مقبول عن معدان بن أبي طلحة اليعمري سان والله ضبطي اليعمري ابن حجر اليعمري أي ضبطي بفتح الميم تقريب هو ثقة روى له مسلم والأربعة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء يري أين مسكنك ماشاء دقنت وأهلك حقيت دقنت معنا أين مسكنك طيب يعني مركا هذا ظرف كاللوجي ذا وظرف ميمي أو مسكن ومفعل لبضنا ظرف إيو مصدر لبضا وإسغي مانكران سكن يسكنه طيب أين مسكنك ماشا دقنت أيواه الخيو قلت عن إيري في قرية قرية دوين حمصة وغير حمصة كسوس قيس وحير دوين وجمع دون فقال أبو الدرداء وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي الله يا المقلي ما من ثلاثة سدح مجيران في قرية قرية دحدودة أهانيان ولا بدو مال بادية أهانيا دحديسة لا تقام كواس أن الأقيمين أن الأوغين فيهم يا دحدودة صلاة أن الأوغين إلا قد استحوذ عليهم الشيطان شيطان باك غالب نقضي فعليكم بالجماعة جماعة أغاذة فإنما يأكل الذئب القاصية ييذ وحي عنتا alqaasiyata neefka fog oo xoolaha ka dheeraado ka dhexbaxo ayay qabsataay cuntaa. Marka jamaacadii yaad ka helaysaan badbaado. Marka jumladan dambaa marka salaada la oogaayo la sheegaayo jamaacada in laga wada tusayso. Qaala saa'ibu yacnii biljamaacati, wuxuu ula jeeda aljamaacata fi salaati, jamaacada yacni salaada dhexdeeda. فعليكم بالجماعة الجماعة في الصلاة امدك لنا مديديس لأن الجماعة لا مفهومة يالان كرتا هذا يددكم مدح ليهين مدح لاسي مركا إياغا أو تلدو ذهايان جماعة إن مركا لغا نحبحو لغا شاذوب لما أقلانا معنى كلا يالان كرتا سواد الأعظم ماشي أي مسلمين تبذيهين معنى سد هذا يلان كرتايو جماعه بمعنى اهل العلم ان لا غوض لان ددك عوامتان تبع اهل العلم ويه هذه هي الجماعه ميدان دنبان اصل طيب وانا سببكم مركه اولي هي لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق علماء قال ايكم معنيين قال الجماعه طيب qaala baabu tashdiidi adkayntii caddaynteedii u baab yahay la adkeeyo fi takhallufi in laga haro can iljamaacati jamaacada laga haro wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can abi zinaad wahuwa cabdullah bni dakwaan can ilacraj wahuwa cabdiraxmaan ibni hurmuz can abi hurayrata anna rasuula allahi sal alla slam qaala waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laqad hamamtu waxaan hamiyey oon yacnii damcay an aamura inaan amro bixatabin qoryo in lasoo guro haabo fayuxtataba lasoo guro markaas uma aamura bisalaati salaadii aan amro fayuadana lahaa loo adimo uma aamura dabadeed aan amro rajulan nin fayauma annaasa dadka u imaam noqdo uma ukhaalifa dabadeed aan weydaarto ilaa rijaalin rag xag aan u weydaarto oon u dib maro yacnii guryahooda fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda markaa aan korkooda ugu gubo yani inaan soo gubaan hamiyey waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa low yaclamu axaduhum midkood hadduu ogaan lahaa annahu yajidu inuu helayo cadman laf samiinan oo buuran oo hilib uu ku yaallo ow amase mirmaatayni hilibka labada yacnii qoobka ariga dhexdiisa hilibka ku dhex jiro waa hilib aan macno lahayn oo aada u yar haddii marka hilib weyn iyo hilib aan macno lahayn oo iska yaroo midkaas qoobka yacnii ama majinta ariga dhexdeeda ku jiro haddii uu og yahay inuu helayo xasanatayni oo wan wanaagsan la shahida alcishaa cishaha ayuu xaadiri lahaa xadiidkan marka axkaam badan baa ku jirta oo macnaha uu u tarjamay waa ku jirtaayo middaa waxay tahay jamaacada in laga haro sida loo adkeeyey culimada qaarna waxay ka qaateen jamaacadu inay waajib tahay walidaalika bukhaari wuxuu baabeeyey baabu wujuubi aljamaacati salaada jamaacada qofkaan cudurdaar qabin waajib inay ku tahay bukhaari waa jasmiyey iyadoo masaladan khilaafka ku jira la og yahay ayuu jasmiyey liquwati daliiliha daliilkeeda xoog badnaantiisa dartiis ayuu u jasmiyey uunan uga labalabaynin sidaana imaam axmed iyo a'imo badan baa ku tageen iyadaasaana aada moodaa inay aada u xoog badan tahay a'imada qaar kale waxay leeyihin maya jamaacadu waajib maahane waa sunno qaar waa fardu kifaaya ay leeyihiin waa qolada dhahayaan marka waa sunno xadiidkan waxay dhahayaan waxaa laga hadlayaa waa jumcaday dhaheen aljumcatu ee jamaacada ma laga wado waxayna qabsadeen riwaayo muslim min xadiidi ibni mascuud oo nebigu sal alla slam uu yiri yacni dadkan markuu tilmaamayay yatakhallafuuna can iljumcati buu yii yatakhallafuuna can iljumcati marka jamaacadan waa jumcaday leeyihiin laakiin de waxaa looga jawaabay jumcada keligeed ma ahan oo xadiidkanaba alcishaa uu sheegaa sooma kan laftiisa ma oo low yaclamu axaduhum annahu yajidu cadman samiinan aw mirmaatayni xasanatayni la shahida alcishaa'a cishuu jumco maaha marka cishihiina marka halkan waa lagu sheegay abubakar alxumaydi wuxuu wariyey xadiidkan fii musnadihi laqad hamamtu an uqiima asalaata salaata alcishaa'i ayuu yii cishihii baa marka ayba qisada uu ku keenay ayib dikru اljumcati marka fi اlxadiidi ma diidayso salaadaha kale lanna maxaa yeelay waxay un iska noqonee min baabi dikri bacdi afraadi اlcumuum oo jumcadu jamaacadaasay ka mid tahay iyada meel haddii jumco lagu sheegay macnaheeda kuwa kale inaynan jirin ma aha ayib waxyaabaha kale ay sheegeen waxaa ka mid ah ee nebigu waxay yidhaahdeen waa hamiyey laakiin ma samaynin ee samaynta iyada de nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sida u samayn waayey dad ilmo iyo naaga iyo ayaa guriga joogaan oo ayagu marka ciqaabta aan mudanin sidaas uga tegey ee wa ilaa kuwan inay ciqaab astaahilaan waa ka hadlay. Dayib, mar kale waxay yidhaahdeen qoladan qolo munaafiqiin ay ahaayeen oo linifaaqihim u gubaayey takhalluf can iljamaaca ma aha waxa uu u hamiyaan ujeedaa inuu u gubo, inuu guryaha ku gubo waxa uu ku hamiyey. Waxay yidhaahdeen waa linifaaqihim laa litakhallufihim can iljamaacati. Middaasna hadde waxaa la yidhi xukunka cillada mansuunsada ah yatakhallafuuna can iljamaacati, see nifaaq umaba la sheegini. Cillada marka mansuusada ahaana ka xoog badan midda mustanbaqada ah. Dayib, meeshaas iyadana sidaas. Ee waxaa kaloo ay yidhaahdaan xadiidka laftiisaaba jamaacada inay sunnataha laga qaadan karaayo rasuulku markuu leeyahay waxaan damcay inaan qof salaada geliyo anigana aan kuwaas aado, isagiiba jamaacadii waa ka maqnaanaa soo maaha inta uu kuwaas jiro. Qaarna saasay yidhaahdeen kownuhu marka isaga uu qof bedelkiisa inta uu geliyo isaga uu baxaayo ayaa waxay tusay bay leeyihiin bu inayna waajib ahayn. Hadday waajib tahay ee marka salaada uu tujiyo kabacdi samayn lahaa, laakiin taasi qasab ma aha. Hadda waxaa dhici karta inuu jamaacada kasoo gaari karo suuragal. Oo qofka hadda dadkaba jamaacada ugu yeeraayo marka salaada la galo, dadka ugu yeeraayo jamaacada inay soo aadaan ama qubayla salaah oo kale, iyagana isaga laftiisa gadaal unbuu ka dukana dabcan jamaacadiina waa inuu soo gaaro, waa dhacaysaa. Aduu ishkaalaadkaas unbay sheegaan, laakiin xadiidku aad u cad yahay. Waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa in xadiidku wuxuu tilmaamayaa in maal qofka lagu ciqaabi karo, yacni maalka ama ganax la saari karo, maxaa yeelay hadda xukunkan waxaa ku jiro waxaan ujeedaa kanay waxay ku keenaan wuxuu ahaa masalada lafteeda marka way ku keenaan waa soo geliyaan xadiidkan guryaha laga gubaayo iyo maal la baabi'inayo, way maalkaas la baabi'inayana muqaabil wuxuu u yahay ciqaab. Maalka la baabi'inayo waa ciqaab, shay waajib ku ah oo ay ka tageen waay. Waxay leeyihiin marka in maal markaas qofka lagu ciqaabo waa banaanaa kartaan. Ama haddii la yidhaah ciqaab badani ah waay, middaanna waa qabla, waxay leeyihiin inta aanan maal in laysku ciqaabay aynan imaanin, laakiin maal in qofka lagu ciqaabi karo. Xadiidka Bahz ibnu Xakiim ee zakada ku saabsanaa sheegayaa faina aakhiduuha washadra maalihi. Qaala baabu lmuxaafadati cala salawaati xayu yunaadaa bihinna, salaadii in la ilaaliyo xayu meel lagu ilaaliyo, yunaadaa bihinna laga adimayo, meelaha laga aadaanayo, xaya cala salaah ay ka yeeraysaa jamaacada lagu ooga, ee haddaad gurigaaga adiga iyo wiilkaaga ama adiga iyo ehelkaaga haddaad jamaacan samaysanaynaa aada dhahdaan maya, jamaacadu meesha laga dhawaaqayo waxaya cala salaah laga dhahay. Dayib, wabihi qaala akhbaranaa suwayd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi ibnu lmubaarak can ilmascuudiyi can caliyi bni alaqmar wahuwa abu lwaazic alhamdaniy lwaadiciyu thiqatu can abi lahwas وهو عوف بن مالك الجشمي ثقة عن عبد الله أنه كان يقول ابن مسعود حليه جري من سره قف كي فرحت قلينيس أن يلقى الله إنو ألا لكلمه عز وجل غدا بريته مسلما إسوا مسلم وما بد قلي مسلم فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. Qofkii berri isagoo muslima, yani muslim bimacnaa yani islaamkii salaada ka tarjumaysa. Qofkii marka berri ay farxad gelinayso inuu alla la kulmo musliman isagoo muslim ah, falyuxaafid calaa haulaai salawaati alkhamsi, shantan salaadood ha ilaaliyo. xaggee ku ilaalinaa xaysu yunaadaa bihinna, xaysu meel yunaadaa la dhawaaqayo bihinna, iyaga loogu dhawaaqayo. Fa ina allaha caza wajalla alle maxaa yeelay sharaca linabiyihi sala allahu calayhi wasalama, nebigiisa wuxuu u jideeyey sunan alhuda, hanuunka dariiqyadiisa. Wa innahunna, salaadahaanuna oo in la aado, min sunani lhuda, ayay ka mid yihiin hanuunka dariiqyadiisa. Wa innii, anigana laa axsibu, u malayn maayo, minkum idinka xaal uu idinka mid yahay axadan qof, ilaa lahu masjidun, masjid buu leeyahay, yusallii fiihi, uu ku tukanaayo, fii beytihi, gurigiisa dhexdiisa. Falow sallaytum fii buyuutikum, haddaad gurigiina ku tukataan dhexdooda, wa taraktum masaajidakumna, aad ka tagtaan, la taraktum sunnata nabiyikum, nebigiina dariiqiisii baad ka tegaysaan. Hadda sunnadu acamu min annadbi, waa ka caamsan tahay, waxaa laga wadaa dariiqii nebiga. Nebiga dariiqiisa waajibaadka in la guto, sunanka in la sameeyo, intaba waa iskula wada jiraan. Dayib, sunnada markaa u fahmin tii faradka muqaabilka ku ahayd. walow taraktum, haddaad ka tagtaan sunnata nabiyikumna, la dalaltum, waad dhumaysaan. Dayib, marka haddaad sunnadii nebiga ka tagtaanna waad lumaysaan. wamaa min cabdin, addoon ma jiro, muslimin muslim, ay yatawadaa, weyse qaadanayo, fa yuxsinu lwuduua, weysada hagaajinayo, uma yamshii ilaa salaatin, salaad usoo soconayo, ilaa kataba allaahu lahu, ilaa alla wuxuu u qorayaa, bikulli khudwatin, tallaabo kasta, yaqduuha, uu tallaabsanaya, xasanatan, xasana, wayarfacu lahu bihaa darajatan, buu ugu kor yeelayaa, aw yukafiru canhu bihaa khati'a, dembi ayuu uga dhaafayaa. walaqad ra'aytunaa, waa is arkaynay, nuqaaribu bayna alkhutaa, annagoo tallaabada isku dhadhaweynayno, oo tallaabada aan yacni isku dhadhaweynayna, si dembi badan nalooga dhaafo, darajaad badanna naloo kor yeelo. walaqad ra'aytunaa, waa is arkaynay, wamaa yatakhallafu canhaa, iyadoo walxaal, maa yatakhallafu canha, uunan ka dib maraynin jamaacada, ilaa munaafiqun, munaafiq ma ahane, macluumun nifaaquhu, munaafiqnimadiisa la og yahay, mid la og yahay ay tahay, ka unbaa jamaacada ka hari jiray. walaqad ra'aytu rajula, qofka ayaan arkaayey, yuhaadaa, iyadoo la garab galaayo, bayna arrajulayni, laba nin dhexdooda xaal uu yahay, ama laba nin dhexdooda lagu garab galaayo, xataa yuqaama fi safi, ilaa safka lasoo istaajiyo. yani hadda qof la garab galaayo oo xanuunsan, cudurdaarow ba haystaa, jamaacada cudurdaarow ka haystaa. marka wuxuu ku leeyahay, saxaabadu siday jamaacada ugu dadaali jireen ayagoo jiran, oo jamaacadu xataa ay waajibkeedu uu ka dhacay ayay ku dadaali jireen, si cirdigooda iyo sharafkoodana ay u ilaalsadaan. leanna qofkii hadduunan masaajidka imaanaynin, qofkii haddii uunan masaajidka imaanaynin waa la tuhmayaa, oo ninkan aan masaajidka imaanaynin, oon tukanaynin, oon masaajidda ku dukanaynin, xaalkiis waa sidee baa la dhahayaa? xaalkiisa waa sidee baa la dhahayaa? marka de nifaaq bay calaamad u ahaan jirtay, si marka arrintaa layskaga ay isaga ilaaliyaan, xataa waa isku soo dhibi jireen. dayib, wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa marwaan bnu mucaawiya wahuwa alfazaariyu qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni alasam can camihi yaziida bni alasam can abi hurayrata qaala jaa'a acmaa, mid indhoola abaa yimid ilaa rasuulillahi sal alla slam u yimid, faqaala, wuxuu yidhi, innahu laysa lii qaa'idun, mid ihogaamiyaa malihi, yaquudunii, kaasoo ihogaaminayo, ila salaati, ii kaxaynayo, fasa'alahu, waa su'aalay, an yurakhisa lahu, inuu u ruqseeyo, an yusalliya fii beytihi, gurigiisa inuu ku tukado, fa adina lahu, waa u idmay, falamaa wallaa, markuu jeestay, dacaahu, waa u yeeray, faqaala lahu, wuxuu ku yidhi, atasmacu nidaa'a bisalaati, atasmacu, ma maqlaysaa annidaa'a, aadaanka, bisalaati, loo addimayo? qaala nacam, buu yidhi haa, qaala fa ajib, soo ajiib marka. haddii ninkan marka indhoolka ah uu waayey ruqsa la sii waayey, yacani maxaad u malaynaysaa marka qof kale? waxaa lagu xiray marka atasmacu nidaa, aadaanka ma maqlaysaa? macnuhu marka waxaa weeyaan haddii masaajidkan korkiisoo kale inta la koro caadi loo adimo oo aan makarafoon iyo waxba la isticmaalin, meeshii uu aadaankaas gaaro qofka degan ama joogo waa soo ajiiba. hadda mukabiraadkan makarafoonadan iyo lagu xisaabtami maayo, laan curfigoodu muqaarin lama ahayn waqtigii xadiidka nebigu uu sheegayay. curfiga muctabarka ana waa midka muqaarinka ah. ayb wabihi qaala marka citbaan markii uu nebiga ku yidhi meelaan ku dukado ii gurigayga rasuul allo iigu tuko, mararka qaar masjidkii ma gaari karo, indhoolna markaas wuu ahaa, citbaan waa u ruqseeyey nebiga, ninkaanna uma ruqsaynin. cillada waxay tahay ninkan aadaanka uu maqli karay meel dhow uu deganay, citbaanna aadaanka meeluu ka maqli kara ma joogin. ayb imaama qowmihina wou ahaa, doox weyn oo biyaha markay soo maraan aan la mari karin xagga kale loo gudbi karinna waa joogi. waxyaabahaas uga duwanaa marka. wabihi qaala akhbaranaa haaruun, marka cudurdaarada de jamaacaduna waa badan yihiin oo wuxuu noqon karaa mararka qaar mathalan inuu xanuunsan yahay, mararka qaar qofku inuunan muqiimba ahayn oo qof iska musaafira uu yahay socota, mararka qaar qof dadka ay ku dhibtoonayaan hadduu yahay raa'ixa kariiha ah markaas leh, kii basasha soo cunay oo kale inuu markaa masaajidka soo aadiyaan usoo dhowaanina la yidhi, nafsadiisa u cabsaday maryaha in laga furtooba ka baqaa, isbaaraa meel walba taagan mathalan masjidkii maba gaari karaba, hadduu iridda furaba wuxuu ka cabsanaa waa baqa, waa cudurdaar cabsida. waxaa cudurdaar noqon karo qof jiran ayuu la joogaa, haddii uu ka tagana waa dayacma, cunug yar oo iska garguuranayo dab isaga dhacayo kale gurigii joogo cid ka bedelaysaa ma leh, nafba hadduu ilaalinayo waa cudurdaar lafteeda, maal hadduu ilaalinayo cudurdaar waayo, xataa keligiis baa marka xoolo meel ku ilaalinaya maal. haddii uu ka dhaqaaqo jamaacada aadana waa la qaadana, maalkana waa maal qof macsuuma uu leeyahay, baa cudurdaar iyada lafteeda. iska bax marka jamaacadii aad, maalkan dhib ma leh, maal maa jamaaco looga tegaa ma la dhahay, maalkan isaga laftiisa ma ahan in meel cidlaa la isaga dayacaa ma ahan. laakiin haddaad soo xiro kartid waad aadaysaa dabcan. wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu zayd ibnu abi zarqaa qaala xadaanaa abii qaala xadaanaa sufyaanu xaa waakhbaranii cabdullahi bni muxamed bni isxaaq qaala xadaanaa qaasim bnu zaydin qaala xadaanaa sufyaan can cabdiraxmaan bni caabisin can cabdiraxmaan bni abi leyla can ibni ummi maktuum أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام مدينة وميل هلقية بدن والسباع والدقاقية بدن قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ما مغلى يسابه قال نعم قال فحي هلا سو أجيب مركة فحي هلا مركة واسم فعل اسم فعل أمر سو أجيب أي أجيب كالي ولم يرخص له أمر رخصين مرك وشي مرك هذا اسك متوقع ومرك سين دولا نمداس يو مدينه لفتي هذا وحو كو استاغا يو مس ان يين ان كلا ان اركين يو وحياباس عذر دارانيا مرك ديبا او مقلايو نبي ما اونن او عذر دارين. حديث كان ibnu xajar itxaafka wuxuu ku yidhi itxaafu lmahraha wuxuu yidhi wasaqata min sanadihi cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa ka dhacay ay min asanadi cinda alxaakim mustadraka xaakim xadiidka waa ku wariyey xaakim mustadragu ku wariyey cabdiraxmaan baa ka maqan oo ka dhacay wa qaala wuxuuna yidhi xaakim saxiixu lisnaadi in kaana bnu caabisin samicahu min ibni ummi maktuum cabdiraxmaan bnu caabis hadduu ibnu ummi maktuum ka maqlay waa saxiix buu yidhi qultu ibnu xajar marka wuxuu yidhi lam yasmac minhu ibnu caabis ibnu caabis ibnu ummi maktuum kama maqlin wala bnu abii leylana kama maqlin walaa abuu raziinna kama maqlin ibnu ummi maktuum qaala ibnu maciin ayaa yidhi innaga hadda yaa maxaa noo yaal marka can cabdiraxmaan ibni abii leyla can ibnu ummi maktuuma ku xiga ibnu xajar marka wuxuu leeyahy meeshaas irsaalaa ku jira khafi ah ibnu abii leyla lam yasmac min ibni ummi maktuum qaalahu ibnu maciin walmuctamadu fi itisaali hada lisnaadi xadiidkan itisaalkiisa shayga loo cuskanaayo waa riwaayatu cabdillaahi bni shadaad canhu yacni can ibni ummi maktuum wa can moxamed ibni cabdillaahi safaar can ismaaciila bni isxaaq alqaadii wa can axmed bni cabdillaahi almuzaniy qaala xadaana abu khaliifata qaala xadaana sulaymaan bnu xarbin qaala xadaana xamaad huwa bnu zayd can caasimin bihi bihi maxaa laga wadaana can caasimin can cabdillaahi bni shadaad can cabdillaahi bni ummi maktuum saas marka riwaayada oo itisaalka loo cuskanayo waa riwaayada cabdillaahi bni shadaad canman can ibni ummi maktuum ama riwaayada cabdiraxmaan ibni abi leyla can ibni ummi maktuum irsaal khafi a baa ku jira kutubaha marka adraafta wax badanay taraan warkaas hadda marka itxaaful maharah ayuu ku yaalaa iyo taariikhda bukhaari iyadana kitaab cilal badan iyo irsaalka weliba aada ugu yaalla ayib qaala baabun أخبرنا قتيبة قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه أن يتجني فحضرت الصلاة باتمد يوما مال فذهب لحاجته حاجته سأي أبح ثم رجع وصلى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط متكين دي أو دريمو غائط saxaro falyabda bihi ha ku bilowda qaa'idka qabla salaati salaada ka hor ha iska soo xaajo guto kadib salaada ha dukado marka haddii jamaacada uu soo gaari waayo cudurdaar uu haystaa markaas way macnaha min acdaari aljamaaca tanaa ka mida marka qofkii inuu musquul ku soo intuu isagoo markaa ay riixayaan saxaradii iyo kaadidii maahan inuu jamaacadii soo aadee cudurdaar ba uu haystaa musqushii ha aado markuu ka soo dhammaysta wixii uu ka soo gaaraa tukada ayib falyabda bihi amar waayo haddii uunan hadda amarkan la imaanin oo uu salaadii ku bilaabo kadib uu iska masquul galo maxay noqonay salaadiisu waa ansaxe haddii uunan isaga isku kaadinin iyo wax lamida nacam hadduu marka isagu waaba isku celiyee ee maxaa yeele khushuuca ayaa ka tegaaya unbaa loo la leeyahay maahane salaad kama ansaxaysa macnuhu ma ahan saas ee marka la leeyahy laa salaata bixadrati acaamin walaa huwa yudaaficuhu lakhbathaan laa salaata kaamilatan lianna khushuuc waay waxba laga rabo khushuucuna inkastoo salaada uu dhuuxeeda yahay haddana haddii la waayo salaadi ma ansaxayso qallaa qofka laga rabaa ma la dhahayo وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء عشد هديت ماذا وأقيمت الصلاة صلاة دين الله أقيمه فابدأوا بالعشاء عشدك باللوضة ودي مرك عشد إلا كينه صلاة دين الله أقيمه انتظى هذا اسكبه بسيسة كدب آد ساجدك وحد كجارتك إذن وعذر دارك عليه fuqahada marka iyagoo macnaha fiirinaayo waxay leeyihiin qofku hadduu cuntada aada markaas ay baahi ay hayso oo cuntadii markaa uu aada u damcayo niyaddiisa iyo qalbigiisana ay raacayso waayo markaan haddii laakiin aynan raacaynin iska soo tukada kadib ha u yimaado. ayb haddii marka isagoo nafsadiisu raacaysa u salaada galana waa ka ansaxay salaada. ayb oo cuntadii uu iskaga tago, imaamka isagana kuma jiro middaan ma'muumiinta leh waay. Maxaa yeele waxaa soo aroortay nebiga sal allahu calayhi wasalam isagoo cunto cunaya middi haysto oo garab goynayo ayaa iqaamadii uu maqlay bilaal, middidii ayuu meesha dhigay, salaaduu aaday. saniicu lbukhaari marka waxay tahay imaamka iyo ma'muumiinta waa kala saara, imaamka maya buu leeyay, tan ma'muumiinta waay wax iska leh. ay salluu tukada fii rixaalikum guryihiina ku dukada meesha aad degantihiin, waxba ha soo bixinina oo jamaacaha u soo bixinina. Meeshaana waxaa laga qaadanayaa roob markuu da-aayo jamaacada waa laga takhallufi karaa, wujuubkii waa dhaca. Ee qofku hadduu isa soo dhibo uu masaajidkii yimaadana waa fiican yahay, ceeb ma leh. Haddii isaga wada ruqsada uusan nacaynin, hadduu ruqsada nacaayo laakiin ma la rabo. tashaduday iska noqonay markaas. ayib baabu xaddi idraaki aljamaacati, jamaacada haleelideeda xadkeeda intee in la egaa jamaacada lagu haleelaa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdulcaziiz ibnu muxammad huwa daraawardiyu can ibni taxlaa, waa muxamed ibnu taxlaa almadaniyu saduuqun, abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. mid kalaa jiro oo la yidhaha yacquub ibnu muxamed ibni taxlaa, labadooda ibni taxlaa baa lagu idlaaqaa. hadda laakiin midka la sheegaa waa muxamed oo isagaa ka wariya mixsankan. ayib kaa marka yacquub ibni muxamed ibni taxlaan muslimaa u wariyo, nasaa'i maba u wariyaba. can mixsan ibni caliyin alfihriy huwa almadaniyu mastuurun, abu daawuud iyo nasaa'i baa iyagana u wariyay mastuur weeyaan. marka ninkan mastuurku imaa waa majhuulu lcadaala ama waa majhuulu lxaal, labadaba waa lagu idlaaqaa. can mixsan ibni caliyin alfihriy can cawf ibni alxaarith huwa alasdiyu maqbuulun, bukhaarina waa u wariyaa dabcan, kha' baa lagu calaameeyey. ayb marka hadda maqruun iyo wax noocaa inuu yahaa laga yaaba. can abi hurayrata can rasuuli illahi sal alla slam qaala man tawadaa, qofkii weyse qaato, fa axsana alwuduua weysada hagaajiyo, uma kharaja caamidan ila almasjidi, dabadeed soo baxo isagoo masaajidka mid u qasdaya ah, fawajada annaasa dadkii helo, qad sallow inay tukadeen, kataba allahu lahu alla wuxuu u qoraa mitla ajri man xadarahaa, qofkii jamaacada xaadiray ajarkiisii oo kale u qoraa. walaa yunqisu, ma nuqsaaminayo daalika kaagaasi min ujuurihim, iyaga ajaryaalkooda kuwii tukaday shay-an waxba ka nuqsaamin maayo. meesha marka waxaa laga qaadanayaa adiga haddaadan isdaahdaahinin oo adiga aadan xad gudbin oo intaad aayar soo weyse qaatood soo baxday salaadii oo lagaa hor tukaday aad timid, ajarkii jamaacada lagu qora. ramaaneedu marka jamaacada sidaasna waa lagu haleeli karaa, inaad adiga adoo dadaalaayo masjidkii soo xaadirto, jamaacadii ay ku dhaafto, ajarka jamaacada waa ku gaaraysa ood helaysaa. wabihi qaala akhbaranaa sulayman bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii camr bnu lxaarit ana alxukayma bna cabdillaahi alqurashiya xadathahu huwa saduuqun, muslim iyo alarbaca u wariyaan. أنه حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضع لصلاة قفك صلاة ويسقاته فأسبغ الوضوء ويسد تاميه ثم مشى إلى الصلاة أصوص عضاء المكتوبة فصلاها مع الناس دتك لا تكذو أو مع الجماعة أما جماعة لا تكذو أو في المسجد أما مسجدك كد كذو أو في المسجد إذا المركو حسوك قالي كارو إن جماعة كهر تكتو سيدك أوسيت كذو غفر الله له ذنوبه ألا ذنوب تسوى أضعفيا. طيب marka tan in lagu gaari karo labada xadiis marka macnaha meesha marka muxuu maxaa ka cad marka muxuu qabaa wuxuu qabaa haddii qofku uu salaada qayb ka mida ku soo gaaro min baabi owlaa waay soo ma kii salaada aan soo gaarin baaba la siiyey ajru ljamaaca kii ataxiyaadka dambe ku soo gaaray waa hela sayna wabaabu yani baabkan oo fadaaisha de ilaahay marka waxaa weeyaan fadligiisu waasac inuu qof wax siiyana wax uga dhammaan maayaan. ayib marka adigun inaadan isdaahdaahinin oo dadaashid bacd اlculamaa ba waxaa laga wariyaa inay yidhaahdaan hal ragco inuu ku soo gaaro ayuu jamaacada ku gaara ajarkeeda, waxayna ka qaataan man adraka ragcatan min asalaati iyo ama xadiidkii aan soo marnay, laakiin kaas waqtiguu ka hadlayay hadda laga hadlayna waa fadiiladii jamaacada xoogaa marka way kala duwan yihiin. Xadiidtan baa yaa jirto oo qaarkood weliba ayda ansaxeen. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.